الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في موقف الإمام والمأمومين في صلاة الجماعة. فصلاة الجماعة لها أهميتها وفضلها وعظم شأنها، فلا بد أن نعرف أين يقف الإمام وأين يقف المأموم. فإذا كانوا جماعة فلهم حالة، وإذا كان الإمام ومعه شخص واحد فلهذا الشخص موقف آخر، وإذا كانت الإمام امرأة للنساء فهي تقف في مكان يختلف عن مكان الرجل. فالرجل إذا كان إماما يقف أمام المأمومين، يقف قدامهم، إلا إذا كانوا عراة فإنه يقف في وسطهم، لأن ذلك أستر. إلا إذا كانوا في ظلمة بحيث لا يرى أحدهم الآخر فإنه يقف أمامهم، وأما إذا كان فرد فإنه يقف على يمين الإمام ولا يصح أن يقف على يساره. وإذا كانت الإمام امرأة للنساء فإنها تقف في وسطهن، لأن ذلك أستر لها. وإذا كانوا إذا صلوا نافلة في الكعبة مثلا، فإنه لو صلى كل واحد إلى ظهر الآخر جاز ذلك، ولو صلى كل واحد إلى وجه الآخر جاز ذلك، لكن لا يصح أن يصلي الإمام إلى ظهر المأموم لأنه يكون قد تقدم عليه. نعم، نول الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في موقف الإمام والمأمومين. السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء، إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام. هذه السنة أن يكونوا خلف الإمام، لكن لو صاروا في صف واحد جاز ذلك. لو أن المكان ضيق مثلا وصلوا صف واحد الإمام والمأمومين، صلوا صفا واحدا جاز ذلك. لكن من السنة أن يصلوا خلف الإمام، أن يتقدم الإمام ويصلوا خلفه. نعم. السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء، إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام. إن كانوا اثنين فأكثر، يعني معناه إذا كان واحد لا، فإذا كان فردا فإنه يقف على يمين الإمام. نعم. لفعله عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه. والوارد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام إلى الصلاة فالصحابة يصلون خلفه. نعم. ويستثنى منه إمام العراة. ويستثنى من كون الإمام يتقدم والمأموم خلف العراة، لأنه إذا صلى خلفهم إذا صلى أمامهم بدت عورته، لكن يصلي في الوسط. يقول المؤلف إلا إذا كانوا في ظلمة بحيث ما يرى أحدهما الآخر فهو يصلي أمامهم ولا حرج في ذلك. نعم. ويستحب منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبا. نعم. والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن. والمرأة إذا كانت إمامة للنساء فإنها تقف في وسطهن. لماذا؟ لماذا؟ لأن ذلك أستر لها، بخلاف ما لو تقدمت في حالة الركوع والسجود قد يبدو بعض أو بعض من جسمها، ولكن إذا كانت في الوسط وعلى يمينها امرأة وعلى يسارها امرأة فذلك أستر لها. نعم. ويصح وقوفهم معه، أي ويصح وقوفهم، الضمير يعود إلى من؟ إلى المأمومين. ويصح وقوفهم مع من؟ مع الإمام. ويصح يعني من السنة أن يكونوا خلفه. قلنا المكان ضيق، نقول يصح أن يقفوا صفا واحدا. نعم. ويصح وقوفهم معه، أي مع الإمام، عن يمينه أو عن جانبيه. عن يمينه إذا كان فرد واحد عن يمينه، لكن إذا كان أكثر من فرد لو عن يمينه وعن يساره. نعم. لأن ابن مسعود صلى بين القمط والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله. عبد الله بن مسعود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. رواه أحمد. وقال ابن عبد البر لا يصح رفعه. نعم. والصحيح أنه من قول ابن مسعود لا قدامه، أي لا قدام لا قدامه، يعني يصح أن يكون الأولى أن يكون المأموم خلف الإمام وعلى يمينه وعلى يساره لا قدامه، يعني ما يكون المأموم قدام الإمام، فهذا لا يجوز. نعم. ولا تصح للمأموم ولو بإحرام. ولو بإحرام، يعني ولو بتكبيرة الإحرام، يعني كبر المأموم تكبيرة الإحرام وهو قدام الإمام لا يصح، لابد أن يكون خلف الإمام. نعم. لأنه ليس موقفا بحال. لأنه ليس، يعني الأمام بالنسبة للمأموم ليس موقفا، وإنما موقفه خلف الإمام. نعم. والاعتبار بمؤخر القدم. والاعتبار بما نعتبر؟ الاعتبار بمؤخر القدم في حال الوقوف، والاعتبار بالإليات في حال الجلوس، والاعتبار بالجنب في حال الاضطجاع. فلا يصح أن يتقدم مؤخر القدم إذا كانوا واقفين، ولا أن يتقدم بالإليات إذا كانوا جالسين، وهكذا. نعم. والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر. وإلا لم يضر، قلنا والاعتبار بمؤخر القدم، فإن تأخر فإن تقدم بمؤخر القدم ضر، وإلا لم يضر، يعني تصحيح العبارة لأجل أن تكون منسجمة. فلا يصح أن يتقدم بمؤخر القدم، فإن تقدم بمؤخر القدم ضر، يعني حصل خلاف المطلوب، وإلا يتقدم بمؤخر القدم لم يضر. نعم. وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالعلية، يعني فإن تقدم بمؤخر القدم ضر، وإن لم يتقدم بمؤخر القدم لم يضر. نعم. وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالإلية. وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالإلية، وإن صلى واقفا ف فالاعتبار بمؤخر القدم. نعم. حتى لو مد رجليه. حتى لو مد. لو مد رجليه. حتى لو مد. يعني لو كان جالس الاعتبار بالإلية. لو مد رجليه وتقدمت على الإمام لم يضر، لأن العبرة بالإلية. نعم. حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر. نعم. وإن كان مضطجعا فبالجنب. وإن كان مضطجعا فالعبرة بالجنب. فكأن المؤلف رحمه الله يقول بما يكون الاعتبار، الاعتبار للواقف كذا، وللجالس كذا، وللمضطجع كذا. فإذا كان المرء واقفا فالاعتبار بمؤخر القدم، وإذا كان جالسا فالاعتبار بالإلية، وإذا كان مضطجعا فالاعتبار بالجنب. نعم. وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه. وتصح داخل الكعبة، مر بنا بأن النافلة تصح داخل الكعبة والفريضة لا تصح. فإذا صلى داخل الكعبة يصح أن يكون وجهه إلى وجه إمامه، ويصح أن يكون ظهره إلى ظهر إمامه، ويصح أن يكون وجهه إلى ظهر إمامه، ولا يصح في المسألة الرابعة، ولا يصح أن يكون وجه الإمام إلى ظهر المأموم، لأنه يكون قد تقدم عليه. أعيد العبارة. وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه. نعم. أو ظهره إلى ظهره. وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه، يعني متقابلين، أو ظهره إلى ظهر إمامه، كل واحد متجه إلى جهة، أو وجه المأموم إلى ظهر الإمام. الحالة الرابعة إذا كان وجه الإمام إلى ظهر المأموم لا تصح. نعم. لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه. نعم. لأنه متقدم عليه. نعم. وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت. إن وقفوا حولها مستديرين صحت. نعم. وإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام. وإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام، يعني مثلا الإمام عند جهة الباب، بينه وبين الكعبة 3 أمتار، المأموم إلى جهة الركن اليماني، بينه وبين الكعبة 1 متر، نقول يصح، يصح ذلك، وإن كان جهة المأموم أقرب من جهة الإمام، المهم ألا يتقدم على الإمام. نعم. وإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز. نعم. إن لم يكونا في جهة واحدة. إن لم يكونا في جهة واحدة، فإن كانا في جهة واحدة لم يصح، لأنه يكون قد تقدم عليه. نعم. وتبطل صلاة المأموم. نعم. ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة. ولا يصح للمأموم إن وقف عن يساره فقد أيم أخلو بيمينه إذا صلى. يقول المؤلف لا يصح أكثر. وقد ذهب إلى هذا الأئمة الحنابلة، ونقلنا أو قلنا في لقائنا السابق ما نقله ابن هبيرة في الإفصاح، قال أجمعوا على أن المصلي إذا وقف عن يسار الإمام فصلاته وليس عن يمينه أحد فصلاته صحيحة، إلا الإمام أحمد رحمه الله فقال تبطل. نعم. لا يصح للمأموم إن وقف عن يساره فقد أيمأ خلو يمينه إذا صلى ركعة فأكثر، يعني يكون الإمام ليس معه إلا فرض واحد، وهذا الفرض على يسار الإمام، إذا على يمينه فهذا الأولى، لكن صلى على يساره فيقول الإمام أحمد رحمه الله تبطل، نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا عن يساره إلى كان على يساره فأدارهما عليه الصلاة والسلام إلى جهة اليمين. نعم. وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه. نعم. وإن كبر معه آخر وقفا خلفه. وإن كبر الآخر عن يساره أداره لخبر ابن عباس يقول أخذني أو أخذ برأسي من وراء وجعله على يمينه. نعم. وإن كبر معه آخر وقفا خلفه. وإن كبر الآخر عن يساره أدارهما بيده وراءه. نعم. الاثنين أدارهما لأجل أن يكونا على يمينه. وإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام. فإن شق إدارتهما يتقدم الإمام. نعم. تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما. أو الإمام تزحزح فكان على يسارهما لأجل أن يكونا على يمين. نعم. ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز. هذه مسألة. إنسان يصلي مع الإمام وكان على يمين على يمين الإمام وسمع أن هناك شخص دخل فتح الباب سمع باب المسجد فتأخر من كان على يمين الإمام لأجل أن يكون مع هذا الداخل خلفه صح ذلك. نعم. ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز. يعني ليس بلازم أن نقول للداخل ادخل مع الإمام وكبر تكبيرة الإحرام فإذا كبرت فارجع أنت ومن بجوارك. لا، لو تأخر من مع الإمام قبل أن يدخل الداخل ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر معه جاز ذلك. نعم. ولو أدركه الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام. نعم. ولا تأخر إذن للمشقة. وإذا كانوا جالسين ما تقدم ولا تأخر لأن التقدم والتأخر يسهل في حالة القيام، لكن إذا كانوا جالسين يعني يكون في مشقة التقدم والتأخر. نعم. والزمن لا يتقدمون ولا يتأخرون، يعني من به عاهة وملازم لطريقة ما يقدر يتقدم ولا يتأخر جالس، لا يتقدمون ولا يتأخرون. نعم. ولا تصح صلاة الفرض أي الفرض خلفه أي خلف الإمام. نعم. أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر. لورود حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فلا بد أن يكون إما أن يكون يصلي على يمين الإمام أو ينتظر حتى يأتيه أحد، أو إذا أمكن أن يأتي بأحد المصلين فيتأخر وليصلي معه. نعم. أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عامدا أو جاهلا بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفرد خلف الصف. نعم. رواه أحمد وابن ماجة. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. نعم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة وإسناده ثقة. إلا أن يكون الفرض خلف الإمام أو الصف امرأة فيصح أن تصلي خلف الصف. نعم. إلا أن يكون الفرض خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها. نعم. بحديث أنس وإن وقفت بجانب الإمام فترجل. نعم. وبصف رجال وإن وقفت وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل. وش معنى العبارة هذه؟ وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل. فكرجل صلى خلف خلف لا. يعني تكون على يمينه، تكون على يمين الإمام. إذا صلت امرأة بجوار الإمام فكرجل، يعني لا تكون على يساره وإنما تكون على يمينه. ومر بنا بأن الفرد يكون على يمين الإمام. أعد العبارة. وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل. وإن وقفت المرأة يعني تصلي خلفه هذا الأولى، لكن لو وقفت بجانبه هل تقف إلى جانبه جهة اليمين أو جهة اليسار؟ نقول لا، جهة اليمين. نعم. وفي رجال لم تبطل صلاة من يليها. لو وقفت بصف رجال مثل ما هو الحال عندنا في الموسم وقت الحج، تجد صف رجال وقدامهم كذا امرأة، وصف رجال وحولهم نساء، فهل معنى هذا ان اذا تقدمت المرأة امام الرجل تبطل صلاته؟ لا. اعد العبارة. وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها او خلفها. وبصف رجال يعني اذا وقفت المرأة بصف رجال، وهذا يحصل كثيرا في الحرم في اوقات المواسم، فلا تبطل صلاة من كان قربها في الصف ولا من كان خلفها. نعم. وصف تام من نساء. نعم. لا يم وصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال. صف تام 20 امرأة 30 امرأة وخلفه الرجال لا يمنع اقتداء الرجال بالرجال. نعم. وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا. في صفهن ندبا لأن هذا أستر لها. نعم. روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وإن أمت واحدة وقفت عن يمينها. إذا كانت امرأة تصلي بامرأة واحدة تقف المأمومة على يمين من تتولى الإمامة. نعم. ولا يصح خلفها. نعم. ويليه أي للإمام من المأمومين الرجال الأحرار ثم العبيد الأفضل فالأفضل، بقوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. يعني أهل العقول أهل الدراية أهل المعرفة أهل العلم، لأجل إذا ناب الإمام شيء ممكن أن يتقدم أحدهم ويكمل الصلاة، لكن لما يكون خلفه طفل لما يكون خلفه أطفال ما يمكن يتقدموا. نعم. ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.